السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيرا وأسسه تأسيسا وجعل مقاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتوالى وتزكو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتعالى ويربو. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة المعلمين بالمتعلمين توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتاً لأفئدتهم وإحياءً لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الرابع والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس العلم، تأسيس المتعلم، في سنته الأولى 43 و400 وألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى 77 و300 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما حكم السحر والساحر؟ نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم نفعنا الله بعلمكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما حكم السحر والساحر؟ الجواب: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الآيات. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر التتمات المتعلقة بالإيمان من بيان ضده وهو الكفر وإيضاح أقسامه وما تبعه من ذكر ألفاظ مقاربة له وهي الظلم والفسوق والنفاق، وميز بين الأكبر والأصغر من كل شرع في ذكر تتمات تتعلق بمتفرقات مما سبق، ومن جملتها السؤال المذكور إذ قال: ما حكم السحر والساحر؟ ثم أجاب عنه بقوله: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. وكلامه يبين مسألتين، إحداهما تحقق وجود السحر وأن له تأثيرا، فهو حق والآخر أن ما يجري منه ويكون به التأثير جار وفق تقدير الله عز وجل الكوني، جار وفق تقدير الله عز وجل الكوني. فإذا قدر الله عز وجل ذلك كان السحر سببا له، وأشار إلى ذلك بقوله في سلم الوصول: والسحر حق وله تأثير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، في الكون لا في الشرعة المطهرة، أي أنه مما يندرج في القدر الكوني القدري، وليس من جملة ما يتعلق بالأمر الشرعي الديني. ووقوع المقدر بسبب السحر هو المراد بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي لا يتحقق حصول أثر السحر وضرره إلا بإذن الله عز وجل قدرا. وقال المصنف: وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة، أي رويت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان تأثير السحر. ولم يبين رحمه الله حقيقة السحر الذي ذكر أنه حق وأن له تأثيرا. والسحر هو رقا ينفث فيها، رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، مع الاستعانة بالشياطين، فهو مركب من أمرين، فهو مركب من أمرين: أحدهما رقية منفوث فيها، رقية منفوث فيها، والآخر الاستعانة في ذلك بالشياطين، الاستعانة في ذلك بالشياطين. وهذا المعنى هو الذي يراد باسم السحر إذا أطلق، وهذا المعنى هو الذي يراد باسم السحر إذا أطلق، إذا أطلق، ويسمى فاعله ساحرا، ويسمى فاعله ساحرا، وتتعلق به الأحكام الشرعية، وتتعلق به الأحكام الشرعية. وقد يطلق اسم السحر مرادا به أصله اللغوية، وقد يراد يطلق اسم السحر مرادا به أصله اللغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وهو في الصحيح. فالسحر هنا باعتبار أصله اللغوي من اللطافة والخفاء، فالبيان يكون له سريان تسلب به القلوب، فللطافته وعظم أثره سمي سحرا. ولا يطلق اسم السحر إلا على المعنى الأول، وأما إذا أطلق على غيره فيكون مقيدا، فلا يسمى ذو البيان البليغ ساحرا، فلا يسمى ذو البيان البليغ ساحرا. فالسحر الذي علقت به أحكام الشريعة هو الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ويكون الساحر كافرا على كل حال، ويكون الساحر كافرا على كل حال. أما قول المصنف: وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، وكأنه يشير إلى أن من السحر ما لا يكون فاعله كافرا، وسيذكر ذلك من كلام الشافعية فيما يستقبل، وهذا أحد قولي أهل العلم. والصحيح أن اسم السحر في خطاب الشرع إذا أطلق فلا يراد به إلا المعنى المتقدم، ولا يتحقق المعنى المتقدم إلا مع ولا يتحقق المعنى المتقدم إلا مع وجود الكفر بالاستعانة بالشياطين وما يتقدم ذلك من عبادتهم وطاعتهم ودعائهم والذبح لهم وغير ذلك. أما ما يتناوله اسم السحر لغة كالبيان البليغ أو كالنميمة أو كالألعاب التي تكون من جنس خفة اليد وتنشأ من مران، فهذا لا يطلق على صاحبها اسم الساحر الذي يتناوله حكم الشريعة بكونه كافرا كما تقدم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حد الساحر؟ الجواب: روى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وصحح وقفه وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا يتعلق بما مضى ذكره من حكم الساحر، فبين في جوابه أن حد الساحر ما روى الترمذي عن جندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال: ضربة بالسيف، وكلاهما رواية منقولة. قال: وصحح وقفه، أي بيّن أن المحفوظ في هذا الحديث هو روايته موقوفاً من كلام جندب لا مرفوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأما الموقوف فهو ما أضيف إلى صحابي من قول أو فعل أو تقرير. والمحفوظ في هذا الحديث أنه من كلام جندب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وصح أن الساحر يقتل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان ابن عفان وجماعة آخرين. والساحر الذي يذكر قتله هو الذي يتناوله اسم السحر إذا أطلق، وهو من يعمل الرقى بالنفث فيها عقدا أو حلا مستعينا بالشياطين، فهذا هو المراد بالساحر. فأل في الحديث المتقدم حد الساحر عهدية، فأل في الحديث المتقدم حد الساحر عهدية، يراد بها الساحر المعهود إذا أطلق، وهو الذي يستعين بالشياطين وينفث في عقد أو يحلها وهو كافر كما تقدم، فيقتل بالسيف لارتداده وكفره، فيقتل بالسيف لارتداده وكفره. أما عدا ذلك ممن قد يسمى ساحرا ولا يعمل هذا العمل فهذا لا يتناوله الحكم الشرعي. وقد أشار المصنف إلى هذا في سلم الوصول فقال: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه، مما رواه الترمذي وصححه. عن جندب وهكذا في أثر، عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، أمر بقتلهم روي عن عمر. وصح عن حفصة عند مالك، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي النشرة وما حكمها؟ الجواب: النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثلي فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. ذكر المصنف رحمه الله سؤالاً آخر يتعلق بما سبق ذكره له من السحر، فقال: ما هي النشرة وما حكمها؟ ثم أجاب عنه فقال: النشرة حل السحر عن المسحور. وهذا السؤال والجواب من أحسن الأوضاع التي فعلها في كتابه، لأنه ذكر حقيقة الشيء ثم ذكر حكمه، وهو قد ترك حقيقة جملة من المسائل الاعتقادية وأحال على أدلتها أو على أنواعها، وهذا حسن، ولكن أحسن منه بيان هذه الحقيقة كما فعل لما سأل ما هي النشرة ثم أجاب عنها بقوله: النشرة حل السحر عن المسحور. ثم بين حكمها فقال: فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. فجعل النشرة نوعين، أحدهما حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، وهذا من عمل الشيطان وهو محرم، فهو سحر من جنس فعل السحرة، فأحدهم يسحر ويعقد السحر ويعقد السحر، والآخر يسحر ويحل سحر ذلك الساحر، والآخر حل السحر بالرقى والتعاويذ المشروعة، وهذا جائز لا بأس به. ووقع التصريح بحكم النوع الأول في حديث جابر عند أبي داود بإسناد قوي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والنشرة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي المعهودة عند العرب بحل السحر بسحر مثله، هي المعهودة عند العرب بحل السحر بسحر مثله، فأجاب عنها بأنها من عمل الشيطان، مفيدا تحريمها وأنها من جنس السحر الذي يعمل. وسمي النوع الثاني نشرة باعتبار الأصل اللغوي، وسمي النوع الثاني نشرة باعتبار الأصل اللغوي، فإنه ينشر عن المريض مرضه، أي يفرق ويبعد عنه، فإنه ينشر عن المريض مرضه أي يفرق ويبعد عنه. وإذا كان بالرقى والتعاويذ والمشروعة والأدوية المباحة فذلك جائز. وهذا الحديث مما يبين لك أن الشيء تكون له تارة حقيقة شرعية مرادة، فالنشرة المرادة في الحديث هي حل السحر بسحر مثله، وتارة تكون له حقيقة أخرى ترجع إلى معنى لغوي أو مواضعة اصطلاحية، فلا تأخذ حكمه وإن شاركته في اسمه، فحل السحر بالتعاويد والرقى والأدوية المباحة وإن كان نشرة باعتبار الأصل اللغوي، إلا أنه لا يتناولها الحكم الوارد في الحديث، وكذلك ما تقدم مما يسمى سحرا باعتبار الأصل اللغوي وهو ما لطف وخفي لا يتناوله الحكم الشرعي للساحر الذي جاء مرادا به ما تعرفه العرب في طبها، وذلك بالرقى التي ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما هي الرقى الممنوعة؟ الجواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر. أرجع. أحسن الله إليكم. سؤال، ما هي الرقى المشروعة؟ هي ما كانت الجواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه وكثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالرقى المذكورة فيما سبق بيانه مما يقع به حل السحر يعني المسحور، وأنه يقع بالرقى المشروعة. فقال: ما هي الرقى المشروعة؟ والرقى جمع رقية، وهي العوذة الملفوظة، وهي العوذة الملفوظة، والعوذة اسم لما يتعوذ به، اسم لما يتعوذ به، فإذا كانت العوذة ملفوظة سميت رقية، فإذا كانت العوذة مرفوضة سميت رقية، وإذا كانت مكتوبة سميت تميمة، وإذا كانت مكتوبة سميت تميمة. والمشروعة المنسوبة إلى الشرع، المنسوبة إلى الشرع. واسم المشروع في كلام الفقهاء يتناول الواجب والمستحب والمباح، واسم المشروع في كلام الفقهاء يتناول الواجب والمستحب والمباح، ويغلب إطلاقه على الأولين، ويغلب إطلاقه على الأولين، وأشرت إلى ذلك بقولي: وما ترى من قولهم مشروع، وما ترى من قولهم مشروع، فإنه المأذون والمتبوع، فإنه المأذون والمتبوع، من واجب وسنة كذا كذا، من واجب وسنة كذا كذا، إباحة بها الفقيه أخذا، إباحة بها الفقيه أخذا، من واجب وسنة كذا كذا، إباحة بها الفقيه أخذا، فإما أن يكون واجبا أو أن يكون سنة أو أن يكون مباحا، وهو المشار إليه بقوله ذا إباحة، أي مضافا إلى الإباحة، فهذا يسمى مشروعا. ثم ذكر المصنف أن المشروع منها ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فإذا اتصفت الرقية بهذه الأوصاف الثلاثة فإنها جائزة، وقد أجمع العلماء على جواز الرقية بثلاثة شروط، وقد أجمع العلماء على جواز الرقية بثلاثة شروط. أولها أن تكون من القرآن أو السنة، أن تكون من القرآن أو السنة. وثانيها أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي. وثالثها أن يعتقد الراقي والمرقي أن تأثيرها يكون بإذن الله، أن يعتقد الراقي والمرقي أن تأثيرها يكون بإذن الله فلا تستقل بنفسها، فهي سبب من الأسباب، فلا تستقل بنفسها في التأثير فهي سبب من الأسباب. ذكر اتفاقهم عليها بهذه الشروط جماعة منهم ابن حجر في فتح الباري. فإذا كانت الرقية مشتملة على هذه الشروط الثلاثة فإنها جائزة. واختلفوا فيما إذا خلت من واحد من هذه الشروط، كما لو كانت بلسان غير عربي، والصحيح جوازها باللسان الأعجمي إذا عرف معناه وكان سالما من الشرك، والصحيح جوازها باللسان الأعجمي إذا عرف معناها وكان سالما باللسان وكان سالما من الشرك. فلو قدر أن أحدا من العجم رقى غيره بما أصله من الكتاب والسنة مما ورد فيهما مترجما إلى لغته جاز ذلك في أصح قولي أهل العلم. وكذا غيره مما هو خارج عن الكتاب والسنة بشرط أن يكون سالما من الشرك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا جامعا لما ينبغي أن تقلب عليه الرقى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا القيد لا بد من وجوده في جميع أنواع الرقى سواء باللسان العربي أو بغيره، أن تكون سالمة من الشرك. واستدل المصنف على المشروعية بما وقع من رقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من رقيته كثيرا من الصحابة، وأنه أقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، وكل ذلك في الصحيحين وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما هي الرقى الممنوعة؟ الجواب: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بيناه في شرح السلم وغيره. لما بين المصنف رحمه الله الرقى المشروعة ذكر سؤالا يتعلق بمقابلها، فقال: ما هي الرقى الممنوعة؟ والممنوع في كلام أهل العلم يراد به المحرم، والممنوع في كلام أهل العلم يراد به المحرم. فإذا ذكروا حكما شرعيا وصفوه بالمنع فإنهم يريدون التحريم، وإلى ذلك أشرت بقولي: ممنوعهم يختص بالتحريم، ممنوعهم يختص بالتحريم لا غيره، والحكم للعليم، لا غيره والحكم للعليم، أي لا بد من ثبوت حكم الحرمة بطريق متحقق في وصف شيء ما أنه محرم، فيكون بذلك ممنوعا منه. ثم أجاب عنه بقوله: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه إلى آخر ما ذكر. فإذا وجدت هذه الأوصاف مجتمعة فالرقية ممنوعة، فإذا وجدت هذه الأوصاف مجتمعة فالرقية ممنوعة. وأما إذا فقد بعضها كأن تكون الرقية بما لم يرد في الكتاب والسنة بدعاء صحيح سالم من الشرك، فمن أهل العلم من يرى جوازه ومنهم من يرى عدم جوازه، والصحيح أنه إذا كان سالما من الشرك بمعرفة معنى الكلام سواء كان عربيا أو غير عربي فإنه جائز. ثم بين رحمه الله أن أكثر ما يقع من هذه الرقى الممنوعة ما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم، وهي اسم لما يروج به المبطلون ويغمضونه، فأصل هذا البناء ما يكون مخفيا مغمضا لا تعلم حقيقته فيقال له طلسم، وجمعه طلاسم. وذكر منها شمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في. فما يؤخذ منها ويدعى أنه رقية نافعة كذب صراح، فإن الرقية النافعة هي السالمة من الشرك. والرقى التي تشتمل عليها هذه الكتب وأشباهها هي رقى ممزوجة بالشرك ومأخوذة عن الشياطين، وإذا كانت الرقية مشتملة على الشرك فهي ممنوع منها جزما كما تقدم. أما إذا جهلت معاني الرقية فلم يتحقق أنها رقية حق ولا رقية باطل فإنه لا يجوز الرقية بها، بل يتوقف عن الانتفاع بها، لأن من شرط الرقية أن تكون معلومة المعنى للتحقق من سلامتها من الشرك. فإذا كانت غير متحقق سلامتها من الشرك لجهالة معناها فإنه لا يجوز للعبد أن يرقي نفسه ولا غيره بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم التعليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يدي حلقة من صفر: ما هذا؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم ذكره من الرقى وبينا فيما سلف أن الرقية هي عودة ملفوظة، ذكر أشياء قريبة من الرقية مما يفزع إليه في أحوال الخلق، فأورد سؤالا عن حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع. والتعاليق اسم لما يعلق تتميما للأمر، اسم لما يعلق تتميما للأمر بجلب خير أو دفع شر، اسم لما يعلق تتميما للأمر بجلب خير أو دفع ضر، فيعلق في الرقبة أو في العضد أو في الساعد أو في غير ذلك، ويسمى بتعليقه وكتابته تميمة، ويسمى بتعليقه وكتابته تميمة. والأوتار جمع وتر، وهو ما يشد به السهم عند رميه، والخيوط جمع خيط، والحلق جمع حلقة، والودع جمع ودعة، وهي صدف البحر، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث النبوية ما يبين حكم ما ذكر، فاستغنى بسياق الأدلة لوضوحه عن بيان حكم ذلك بكلامه، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، أي فوض أمره إليه، ومن وكل إلى غير الله فقد خذل. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني أو قال قلادة إلا قطعت، يعني أن الراوي شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة دون تقييد، والحديث في البخاري، وهو يدل على حرمة التعاليق. وكانت العرب تجعل الأوتار في أعناق الإبل دفعا للعين، ثم ذكر حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، وفيه الحكم على هذه الثلاث بأنها شرك، والمراد منها ما كانت تعرفه العرب من حقائقها، فالذي كانت تعرفه العرب من هذه الأنواع الثلاثة كان شركا. فالرقى عهدية يراد بها الرقى التي كانت عند العرب مما يشتمل على الشرك، وكذلك التمائم يعني التي تعرفها العرب مما يشتمل على الشرك، وكذلك التولة فهي من جنس التمائم لكنها خصت باسم دون أنواع التمائم لاختصاصها بقصد، وهي ما يفعل لتحبيب الرجل في امرأته وتحبيب المرأة في زوجها، والزوج في امرأته يسمى تولة، وهو نوع من السحر لأن فيه صرفا وعطفا، ثم ذكر حديث عقبة ابن عامر عند أحمد وغيره وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. والدعاء عليه يفيد حرمة فعله، قال وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهي عند أحمد بإسناد حسن، وهو حديث مستقل برأسه، فمثله لا يقال فيه رواية، لأن الرواية تكون الجملة المذكورة قطعة من حديث تقدمه، ولكن المصنف تبع في هذا من أحسنت تبع في هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر هذا الحديث مع الذي قبله، وقال بينهما وفي رواية، ونبه حفيده سليمان بن عبد الله أن مثل هذا لا يقال فيه وفي رواية، لأن الحديث الثاني حديث مستقل برأسه وليس جملة تابعة للحديث المتقدم. وقد أشرت إلى ذلك بقولي وفي رواية يقال في الأثر إيش يا عبد الله؟ أحسن. وفي رواية يقال في الأثر بعد حديث فهي منه تقتصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ما سبق أحاديثا وآثارا لا تخلو من ضعف هي بمنزلة التابع للأحاديث الصحيحة المتقدمة، ومنها حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة، فقال انزعها، فأمره بنزعها لحرمتها، ثم حذره من ضررها فقال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني إلا ضعفا، لأن التعلق بالأسباب المتوهمة يزيد صاحبه ضعفا، لأن التعلق بالأسباب المتوهمة التي لا أثر لها يزيد صاحبه ضعفا. ثم بين عظيم خطرها في الآخرة فقال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم ذكر ما جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره أن حذيفة قطع خيطا من رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقطعه له يفيد حرمته، وهو بقطعه منه قد قرأ قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لبيان أن هذا الفعل من الشرك. ثم ختم بما جاء عن سعيد بن جبير أحد التابعين عند وكيع في مصنفه وفي جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال من قطع تميمة من إنسان كعدل رقبة. وذكر الفضل للأمر بالقطع، وذكر الفضل للأمر بالقطع، فيعلم أنه منهي عنها بالأمر بالقطع بذكر فضله. وجعل كعدل رقبة أي بمنزلة ثواب عتق رقبة مملوك، لأن عتق النفوس من الشرك كعتقها من عبودية الرق بل أعظم، لأن عتق النفوس من الشرك كعتقها من عبودية الرق بل أعظم. ثم قال وهذا في حكم المرفوع، أي أن ما جاء عن سعيد بن جبير يحكم برفعه على طريقة بعض أهل العلم كابن العربي المالكي وغيره، الذين يجعلون كلام التابعين مما لا يقال من قبل الرأي يجعلونه مرفوعا، كالذي يجعل مع كلام الصحابة مما لا يقال من قبل الرأي أنه يكون مرفوعا، وجمهور أهل العلم على أن ذلك يكون في كلام الصحابة، على أن ذلك يكون في كلام الصحابة فقط. وقد ترك المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من العزو، وتقدم أن هذا يسامح فيه ما لم يكن الحديث الذي يذكره إيش موضوعا، وأشرت إلى ذلك بقولي من يأتي بالبيتين لابد تعودوا أنفسكم على الحفظ بسرعة. وكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تعتاد أنك إذا سمعت شيئا لعلك لا تسمعه مرة أخرى، هذه الرياضة للنفس، بأن تعتاد أنها إذا سمعت شيئا قد لا يتيسر سماعه مرة أخرى يقوى بها حفظ الإنسان، فيصير إذا سمع شيئا حفظه على البديهة. ولذلك العرب الأولى كانت تحفظ بسرعة وتحفظ كثيرا، لأنهم لم يكونوا يستعيدون حديث الرجل عادة ولا يكتبونه أيضا، فلما كانت الكتابة نادرة ويستثقلون استعادة الحديث كما قال الزهري إعادة حديث أثقل علي من جبل، يعني من نقل جبل، فلأجل ذلك كانوا يحفظونه على البديهة. يا عمر لا من حفظك نبي، نبي من الحفظ قلنا نعم أحسن، ترك حديث، اكتبوه حتى لو أنتم كاتبين لمرة ثانية يثبت، ترك حديث دون عزو سهل، أحسنت، إن لم يكن موضوعا ثم أهملا، أحسنت، والأفضل العزو وإن كان معه بيان رتبة تتم المنفعة، وبإعادته مرة أخرى تتم المنفعة، لكن ينبغي أن تحفظوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ الجواب: يروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور، والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان. لما ذكر المصنف فيما تقدم حكم التعاليق من التمائم والأوتار وغيرها، أتبعها بذكر سؤال يتعلق بها ويتمم علم ما ذكر في الجواب المتقدم، فسأل عن حكم المعلق إذا كان من القرآن، لأن التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي محرمة، والآخر التمائم القرآنية وهي إذا كان المعلق قرآنا. وجرى الخلاف فيها. لماذا وقع الخلاف فيها إذا كانت من القرآن؟ نعم. أحسنت. لما تقرر من ثبوت الرقية بالقرآن وأن القرآن يتداوى به، فلأجل ثبوت ذلك بإجماع أهل العلم وأن القرآن شفاء، وقع الخلف في كيفية الاستشفاء به على هذه الصورة، فإن الاستشفاء به رقية جائز بالنص والإجماع إذا كانت ملفوظة، وأما العودة المكتوبة التي هي تميمة إذا كانت من القرآن فاختلف فيها أهل العلم من السلف فمن بعدهم على قولين: أحدهما الجواز والآخر المنع، وأكثر أهل العلم من الأوائل على منع ذلك وتحريمه، وعد المصنف جماعة منهم من الصحابة وغيرهم، فقال كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم. وفي ذكره عبد الله بن عمرو نظر، فإن المعروف عنه أنه يجيز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من السنة، ووقع هذا للمصنف في كتابه الآخر معارج القبول، فإنه ذكر عبد الله بن عمرو في المانعين، والصحيح أنه مذكور في المبيحين لذلك، والأظهر التحريم والمنع منه لأمور ثلاثة: أولها عموم النهي عن التعاليق كقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وثانيها صيانة القرآن عن الإهانة، صيانة القرآن عن الإهانة بترك الدخول به في الأماكن المستخبثة، بترك الدخول به في الأماكن المستخبثة، أو كون حامله على غير طهارة، أو كون حامله على غير طهارة، أو على حال لا تليق بالقرآن، أو على حال لا تليق بالقرآن. وثالثها سد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره، سد الذريعة المفضية إلى تعليق غيره أو الاعتقاد في التعاليق. ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وجماعة آخرون من أئمة الدعوة. وهذه الأمور الثلاثة ترجع إليها الأمور الخمسة التي ذكرها المصنف، فإن المصنف سردها بعبارة بيانية يظهر للناظر لأول وهلة أنها خمسة أمور، وهي في الحقيقة ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. فتكون التمائم القرآنية المعلقة محرمة لا تجوز. نعم. أحسن الله. لكن لا يطلق عليها بأنها شركية، لكن لا يطلق عليها أنها شركية، لأن المعلق فيها هو قرآن، لأن المعلق فيها هو قرآن، والقرآن يستشفى به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما حكم الكهان؟ الجواب: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، الآية. ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة، ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. حسبك. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر. وأنبه إلى أن كثيرا من الإخوان يلوذون بي عند خروجي ورجوعي ويسألون أسئلة، والجواب يتعذر مع كون الإنسان مشغول القلب بالتقدم إلى الصلاة أو بترديد الأذان ونحو ذلك من القواطع. فأرجو منكم جميعا أن تكون الأسئلة مكتوبة في أوراق ترسلونها إلى الإخوة في مقدمة الدرس، وسنجيب عليها إن شاء الله تعالى في آخر مجلس. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.